الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من أفطر شهر رمضان كاملا فكم كيلو يطعم عن ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدن، وإذا أفطر الإنسان أياما من رمضان بالعذر الشرعي فلا يخلو فطره هذا من حالتين: إما أن يكون عذره هذا مرجو الزوال في يوم من الأيام، فإن الواجب عليه أن لا ينتقل للإطعام لأنه قادر على الأصل وهو القضاء متى ما عافاه الله عز وجل وشفاه، فلينتظر بالقضاء حتى يرتفع عنه هذا المرض ثم يقضي، ولا يجوز له أن يطعم إذا كان عذره مرجو الزوال في يوم من الأيام، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في حق القادر على القضاء إذا شفاه الله عز وجل. وأما إذا كان عذره الذي جعله يفطر في رمضان غير مرجو الزوال على حكم شهادة الأطباء، فإذا قال الأطباء بأن مرضك هذا غير مرجو الزوال في يوم من الأيام، فهذا الرجل هو الذي يسقط عنه الأصل وهو وجوب القضاء وينتقل إلى بدله وهو الإطعام. والمتقرر عند العلماء أن كفارة الإطعام نصف صاع، جميع الإطعام في الكفارات مقدر بنصف الصاع، فالكفارة في محظورات الإحرام نصف صاع، والكفارة في الإطعام في 60 مسكينا أيضا نصف صاع، وكذلك الكفارة في الإطعام للعاجز عن القضاء أيضا نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فكل يوم أفطرته من رمضان بسبب هذا العذر غير مرجو الزوال فإن الواجب عليك أن تطعم فيه مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع. فإذا أفطر الإنسان بالعذر الشرعي الذي لا يرجى زواله رمضان كله فالواجب عليه أن يطعم 15 صاعا لكل يوم نصف صاع، لكل يوم نصف صاع. فالمطلوب إنما هو تعدد الإطعام لا تعدد المساكين، بمعنى أنك إذا أطعمت اليوم مسكينا نصف صاع ثم اليوم الثاني أطعمت نفس المسكين نصف صاع ثاني فلا بأس عليك، لأن المطلوب هو تعدد الكفارات وليس تعدد المساكين، ولعل هذا واضح، والله أعلم. هذا بالنسبة لتقديرها بالصاع. وأما تقديرها بالكيلوات المعاصرة فإن من المعلوم أن الصاع كيلوان ونصف تقريبا، وأكثر العلماء يجبر هذا النصف الآخر فيكون الصاع 3 كيلو، 3 كيلو. وإذا قلنا بأن الواجب عليك 15 صاعا فيكون عليك في رمضان 45 كيلو. فإذا أطعمت 45 كيلا من قوت البلد أي من الأرز فقد برئت ذمتك عن هذا الرمضان كله، والله أعلم.